الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة على أن المسبوق إذا أدرك الإمام ودخل معه قبل التسليمة الأولى فإنه يعتبر قد أدرك الجماعة، فإذا سلم الإمام قبل أن يدخل معه فإنه في هذه الحالة لا يعتبر مدركا للجماعة، بل يصلي منفردا. وأما إذا كبر تكبيرة الإحرام، لأن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فإذا كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى يعتبر قد أدرك الجماعة، وإذا أدركه راكعا وأمكنه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يهوي ويدرك جزءا من الركوع يعتبر قد أدرك الركعة، وليس بلازم القراءة، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، وعلى المأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، على المأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، وكذلك يقرأها إذا كان لا يسمع الإمام لبعده. أما إذا كان لا يسمعه لطرش أو لصمم أو غير ذلك فإنه لا يقرأ، لأنه إذا قرأ شوش أو أثر على من هو بجواره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. 279. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه. المأموم يقرأ في إسرار إمامه، وإذا قرأ الإمام أنصت المأموم لسماع قراءة الإمام، وللإمام سكتات إذا قرأ فيها المأموم فقد اتبع السنة أو أتى بالسنة. يقرأ في سكتات الإمام، وحينما يقرأ الإمام يتوقف المأموم عن القراءة. نعم. أي فيما لا يجهر فيه الإمام، وفي سكوته أي سكتات الإمام، وهي قبل الفاتحة. سكتات الإمام تكون قبل الفاتحة، يمكن يقرأ الإنسان، وبعد الفاتحة، وقبل أن يقرأ السورة، هذه سكتات يمكن للإنسان أن يقرأ نصف الفاتحة في السكتة الأولى والنصف الثاني في السكتة الثانية، فيكون أتى بالفاتحة ولم يقرأ وقت قراءة الإمام، يعني جمع بين المطلوب. نعم. قبل الفاتحة وبعدها بقدرها بعد فراغه من القراءة، وكذا لو سكت لتنفس. ولو سكت الإمام ليتنفس، فيمكن للمأموم أن يقرأ الفاتحة في هذه السكتة التي للتنفس. نعم. فيما إذا لم يسمعه لبعد عنه، ويقرأ المأموم إذا كان لا يسمع قراءة الإمام لكون الإمام بعيدا عنه. الصفوف كثيرة ومتعددة ولا يسمع قراءة الإمام، نقول اقرأ الفاتحة ولا حرج في ذلك وإن كان الإمام يقرأ لأنك لا تسمعه. نعم. لا إذا لم يسمعه لبرش. أما إذا كان لا يسمع القراءة لعلة في المأموم فلا يقرأ. لماذا؟ لأنه إذا قرأ أثر على من بجواره. نعم. فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع، لأنه يشغل غيره عن سماع قراءة الإمام. نعم. وإن لم يشغل أحدا قرأ، فإذا ما كان في إشغال لأحد أو تأثير على أحد قرأ ولا حرج في ذلك. نعم. ويستفتح المأموم ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه كالسرية. المأموم يستفتح ويستعيذ كتكون كالصلاة السرية، يستفتح سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، ويستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويبسمل بسم الله الرحمن الرحيم فيما يجهر فيه إمامه كالسرية، كالصلاة السرية. نعم. قال في الشرح وغيره ما لم يسمع قراءة إمامه. أما إذا سمع قراءة الإمام يعني استفتح الإمام الصلاة بالقراءة ويتوقف المأموم عن التعوذ وعن الاستفتاح حتى ينتهي الإمام. نعم. وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته. ما أدرك المأموم فهو آخر صلاته، وما فاته فهو أولها. هذا قول وما ذهب إليه المؤلف، وهو قول للإمام أبي حنيفة رحمه الله وللإمام مالك رحمه الله، على أن ما أدرك المأموم فهو آخر صلاته، وما لم يدركه فهو أول صلاته. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. يعني فاتته الأولى يقضيها، فات الركعة الثانية يقضيها. فهو قول للإمام أبي حنيفة وللإمام مالك، وهو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، على أن ما أدرك المسبوق يعتبر آخر الصلاة، وما فاته يعتبر أول الصلاة. قول آخر للإمام مالك رحمه الله وفاقا للإمام الشافعي، على أن ما أدركه أول الصلاة، وما فاته يعتبر آخر الصلاة، بحيث أنه يتم ذلك. ومعنى ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا يقول محمول على الفعل، يعني ائتوا به، وليس المقصود أنه أول الصلاة أو آخر الصلاة. أعيد هذه العبارة. هنا يقول المؤلف رحمه الله: وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاة، يعني إذا أدرك ركعتين مع الإمام تعتبر الركعتان اللتان أدركهما مع الإمام آخر الصلاة. وإذا سلم الإمام وقام المأموم وأتى بركعتين أو بالركعتين الباقيتين، تكون الركعتين هذه الباقيتين هما أول الصلاة، تكون أول الصلاة، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. يعني فاتتني الأولى أن أقضيها، فاتتني الثانية أن أقضيها. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو وفاقا للإمام أبي حنيفة رحمه الله وللإمام مالك على أن ما أدركه المأموم مع الإمام يعتبر آخر الصلاة، وما فاته يعتبر أول الصلاة. قول آخر على أن ما أدركه المأموم يعتبر أول الصلاة، وما فاته يعني عندما يقوم ويأتي بالركعتين تعتبر الركعتين آخر الصلاة. طيب ماذا نقول في النص ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا؟ قال القضاء محمول على الفعل، أي ائتوا افعلوا أدوا قوموا بما فاتكم. أنتم أدركتم ركعتين ائتوا بالباقي. فالآن أعد العبارة. وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته. وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته. وقلنا إن المستند في هذا ما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وقول للإمام مالك. الرواية الثانية عن الإمام مالك وقول للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي على أن ما أدرك المسبوق مع الإمام يعتبر أول الصلاة، وما فاته يعتبر آخر الصلاة. إذن كيف نقول بالنسبة للنص ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا؟ قال إن القضاء هنا محمول على الفعل، أي افعلوا أدوا ائتوا بما فاتكم. نعم. وما يقضيه أولها يستفتح له ويتعوذ ويقرأ سورة. هذا ثمرة الخلاف. الآن لو قلنا الإنسان أدرك ركعتين مع الإمام وأتى بعد سلام الإمام بركعتين، قلتم إن المؤلف وقول للإمام، قول الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام مالك قالوا هذا آخر الصلاة. الإمام الشافعي رحمه الله ورواية أخرى عن مالك أن هذا أول الصلاة. طيب ما الفرق بين أن نقول أول الصلاة أو آخر الصلاة؟ المهم أربع ركعات يؤديها الإنسان. ما الفرق بين أن نقول إن ما أدركه أول الصلاة أو أن نقول إن ما أدركه هو آخر الصلاة؟ نقول الفرق واضح. فإذا قلنا إن الذي أدرك هو آخر الصلاة يقتصر في الركعتين اللتين أدركهما مع الإمام على الفاتحة، فإذا قام ليأتي بالركعتين الباقيتين أتى بالفاتحة وسورة أو جزءان من سورة. هذا هو ثمرة الخلاف. أعد العبارة. وما يقضي أولها يستفتح له ويتعوذ يستفتح سورة. لأن الاستفتاح في أول الصلاة، ويتعوذ سبحانك اللهم وبحمدك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ الفاتحة وسورة، لأن هذا أول الصلاة. بينما اللي صلى مع الإمام آخر الصلاة لا يستفتح ولا يتعوذ. نعم. لكن لو أدرك ركعة من الرباعية أو مغرب تشهد أقرأ أخرى ويتورك معه. لحظة. نعم أعد العبارة. لكن لو أدرك ركعة من الرباعية أو مغرب تشهد أقرأ أخرى ويتورك. لو أدرك ركعة مع الإمام في صلاة المغرب ركعة فقط، فإنه يتشهد مع الإمام التشهد الأخير بالنسبة للإمام، يأتي بركعة ويتشهد التشهد الأول بالنسبة له، ثم يأتي بالركعة الثالثة ويتشهد التشهد الأخير بالنسبة له. نعم أعد العبارة. لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد أقرأ أخرى. لو أدرك ركعة من رباعية، الرباعية الظهر العصر العشاء العشاء أو أدرك ركعة من مغرب يعني ثلاث ركعات فإنه يأتي بأخرى لتكون ثانية مع الركعة التي أدركها مع الإمام ويتشهد بعدها التشهد الأول. نعم. ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه. لحظة. ومن ركع قبل الإمام. الإمام يقرأ ثم المأموم ركع أو سجد قبل الإمام أيضا فما الحكم إذا ركع قبل الإمام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلو ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام. نعم. ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه أو رفع منهما يعني رفع من الركوع أو رفع من السجود قبل الإمام. نعم. فعليه أن يرجع. ركع قبل الإمام. الإمام ما ركع، عليه أن ينهض. سجد قبل الإمام، الإمام ما سجد، عليه أن ينهض. أو رفع من الركوع أو رفع من السجود والإمام لم يركع ولم يسجد فعليه أن يعود لأجل أن يتابع الإمام. نعم. وعليه أن يرفع أي يرجع ليأتي به أي ليأتي به أي يأتي بالركوع أو يأتي بالسجود أو يأتي بالرفع ما بعد أن ينتهي من ذلك إمامه ليكون مقتديا به إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. فعليه أن يرفع أو يرجع ليأتي به أي بما سبق به الإمام بعده. بعده الضمير يقعد لمن؟ بعده لمن؟ بعده أن يأتي به بعده بعد الإمام. إذا رفع قبل الإمام، إذا ركع قبل الإمام، إذا سجد بعد قبل الإمام فعليه أن يرجع أي المسبوق يرجع يعني هذا المؤتم ليأتي به أي بهذا الركوع أو بهذا السجود أو بهذا الرفع بعده يعني بعد الإمام. نعم. لتحصل المتابعة. لتحصل المتابعة. إنما جعل الإمام ليؤتم به لتحصل متابعة الإمام يرجع ليأتي به بعده يعني ركع قبله ينهض سجد قبله ينهض رفع من الركوع يرجع إلى الركوع رفع من السجود يرجع إلى السجود ليأتي بهذا الأمر بعده يعني بعد الإمام. نعم. ويحرم سبق الإمام عمدا. ويحرم سبق الإمام عمدا وقد ورد الوعيد الشديد في من سبق الإمام. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يحول رأسه رأس حمار. نعم. بقوله عليه الصلاة والسلام أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل سورته سورة حمار. نعم. متفق عليه. وش قلنا متفق عليه يعني رواه الإمام البخاري ومسلم. هذا في وعيد شديد إن الإنسان يتقدم على الإمام فإنه يخشى أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار حينما لم يقتدي بإمامه إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام. والأولى أن يشرع من هو المأموم أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد الإمام. قال الإمام الله أكبر إذا انقطع صوته نقول نحن الله أكبر. إذا قال الله أكبر للركوع إذا انقطع صوته نركع، إذا قال الله أكبر للسجود إذا انقطع صوته نعتي بالسجود. والأولى نعم، والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة، أن يشرع أي المأموم في أفعال الصلاة بعد الإمام. شرع الإمام في الركوع وركع نركع، شرع الإمام في السجود وسجد نسجد، رفع نرفع. نعم، وإن كبر معه لإحرام لم تنقطع، وإن كبر معه لإحرام، الإمام قال الله أكبر والمأموم قال الله أكبر لم تنعقد، لابد أن يكون التكبير بعد أن ينقطع صوت الإمام. الإمام قال الله أكبر، إذا انتهى من التكبير نقول الله أكبر، لكن لو في آن واحد الإمام يقول الله أكبر والمأموم يقول الله أكبر لم تنعقد. نعم، وإن سلم معه كره وصح، وإن سلم معه كره، إذا انتهى الإمام وسلم، سلم المأموم كره وصح، لكن ينبغي أن لا يسلم المرء إلا بعد أن ينتهي الإمام من التسليمة الثانية. نعم، وقبله عمدا بلا عذر بطلت، وقبله يعني سلم قبل الإمام عمدا بطل، سهوا نقول يبقى في مكانه ويدخل في صلاته، وإذا سلم الإمام سلم معه، إذا كان عمدا سلم عمدا قبل الإمام بطلت الصلاة، وإذا كان سهوا فعليه أن يرجع لصلاته، وإذا سلم الإمام يسلم بعده. نعم، وقبله عمدا بلا عذر بطلت، وسهوا يعيده بعده وإلا وسهوا يعيده، يعني يعيد السلام مرة أخرى، لأن السلام الذي أتى به كان بطريق الخطأ وبطريق السهو لا يعتد به، فالسلام الذي يعتد به هو السلام الذي بعد سلام الإمام. نعم، وسهوا يعيده بعده وإلا بطلت، وإن لم يفعل أي لم يعد عمدا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته، لأنه الله وسلم على نبينا. Thank you.